عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. والنهاردة هنتكلم عن أعظم مثال على قول الحق في وجه سلطان وجبروت سلطان جائر، وهو فضيلة الإمام عبد الحميد كشك الملقب بفارس المنابر ومحامي الحركة الإسلامية والخطيب المزعج للأنظمة الحاكمة. كان أحد أشهر مشايخ القرن العشرين، ودي حقيقة متفق عليها من معارضيه قبل مؤيديه. الخطيب اللي شهرته وصلت العراق واليمن والأردن والسعودية وحتى إندونيسيا، وكانت أشرطة الكاسيت اللي بتحتوي على تسجيلات لخطبه بيتم تداولها بين الناس بحرص شديد خوفا من انتقام السلطات. الداعية اللي إصابته بالعمى لم تمنعه من الخطابة والتفوق في دراسته، لدرجة أنه كان الأول على زملائه طوال سنوات الدراسة. ورغم تدافع الإغراءات عليه عشان يبيع ضميره وينافق السلطة، إلا أنه رفض وانتقد الرؤساء قبل الفنانين، وكان لعنة وكابوس مزعج للرئيس الراحل جمال عبد الناصر وحكومته. ومن بعده جه الرئيس محمد أنور السادات وأبرم معاهدة السلام مع إسرائيل، فأصبح الشيخ كشك مصدر إزعاج قوي ليه. وبالرغم من أن الرئيسين أمروا بإلقاء القبض عليه وحبسه، إلا أنه تمسك برأيه واستمر في تبليغ الدعوة بحيادية، ومحدش من الفنانين نجا من هجومه، بداية من أم كلثوم وعبد الحليم حافظ لغاية عادل إمام والكاتب توفيق الحكيم. لكن إزاي ده كله حصل؟ ومين هو الشيخ كشك اللي شهرته بلغت عنان السماء؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. بس قبل ما نبدأ، ما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اتولد الشيخ عبد الحميد بن عبد العزيز كشك الملقب بفارس المنابر ومحامي الحركة الإسلامية في مدينة شبراخيط بمحافظة البحيرة المصرية في يوم الجمعة 10 مارس عام 1933 الموافق الثالث عشر من ذو القعدة عام 1351. كان طفل ذكي ومطيع لأهله إلى أقصى درجة، إلا أن العائلة كانت بتميل إلى الفقر كحال كتير من الأسر المصرية وقتها، ونظرا لظروفهم المادية اضطروا أنهم يتأخروا في إلحاقه بالدراسة أكتر من عام. لكن اعتمدوا الفترة دي على الكتاتيب في تحصيل العلوم الدينية. وبالرغم من وفاة والده عبد العزيز كشك وهو عمره 6 سنوات فقط، إلا أن الوالدة أصرت على تعليم طفلها بشكل صحيح عشان تشوفه داعية وخطيب ديني زي ما كانت بتتمنى. وبالفعل نجح عبد الحميد في حفظ القرآن الكريم بالكامل قبل ما يبلغ سنه 8 سنوات فقط. في الوقت ده كان تم قيده في إحدى المدارس التابعة للأزهر الشريف، وكان عنده قدرة رهيبة على التحصيل وحفظ دروسه لدرجة أنه أثار إعجاب كل أساتذته، إلا أنه أصيب بمرض بدأ يفقده الرؤية بعينه اليسرى بشكل تدريجي لغاية ما تلفت تماما بسبب سوء العلاج وهو عمره 12 سنة. وطبعا دي أزمة صعبة تكفي أنها تسبب ألم نفسي لأي طفل، وقادرة بالتأكيد على إضعاف معنوياته كمان، إلا أنها حفزت الشيخ كشك وشجعته على الدراسة لفترات أطول، وده لأنه قرر أنه يتغلب على جميع العوائق مهما كانت صعبة. وبالفعل استمرت نجاحاته الدراسية لدرجة أنه كان بيطلع الأول على جميع زملائه دايما. ولما بلغ عمره 12 سنة ساعتها كان في المسجد لصلاة الجمعة زي كل أسبوع، إلا أن الخطيب اتأخر عن حضور الصلاة لأسباب مفاجأة، فصعد الشيخ كشك إلى المنبر عشان يقول الخطبة لأول مرة في حياته رغم صغر سنه. وفي اللحظة دي اكتشف نفسه وشعر أنه اتخلق لأداء المهمة الجليلة دي فقط، وده لأنه أبهر الجميع بفصحته وإلمامه بالعلوم الدينية كأنه شيخ عجوز طاعن في السن. والأغرب من كده أنه كان بيتكلم في موضوعات كتير خاصة بالاقتصاد والفلك وشروحات دقيقة وغير تقليدية لتفسير القرآن الكريم، فقدر أنه يستحوذ على عقول جميع المصلين مهما بلغت أعمارهم أو دراستهم أو حتى ثقافتهم. حرفياً الشيخ كشك رغم أنه كان عمره 12 سنة فقط، إلا أنه تناول موضوعات مثيرة زي غلاء الأسعار وتحسين مستوى المعيشة، وحث الأهالي على المطالبة بحقهم في بناء مستشفى للقرية، بالإضافة لأنه كمان كان بيتكلم عن تعدد الزوجات وعمل المرأة. والأغرب من كده هو أنه تناول جميع الموضوعات بشكل سلس وبسيط وشديد المرونة، لدرجة أن الجميع كان قادر على استيعابه. وفي نفس الوقت كان بيتحدث بأسلوب يغلب عليه الطرافة وخفة الظل، فقدر أنه يكسب ثقة وحب كل المصلين. بعدها ب4 سنوات فقد الشيخ عبد الحميد كشك عينه اليمنى كمان، وأصبح غير قادر على الرؤية تماما، ودي حاجة أضعفت معنوياته بشكل ملحوظ، إلا أنه صمم على تحقيق هدفه في أنه يكمل دراسته ويكون من المتفوقين عشان يحقق أمنية والده المتوفي، بالإضافة لفخر والدته ليه. وبالفعل طلع الأول على الجمهورية في الثانوية الأزهرية بمجموع 100%، والحقيقة أن دي حاجة كانت متوقعة منه لأنه كان بيقضي معظم يومه في قراءة الكتب المكتوبة بطريقة برايل. كامل، بالإضافة لاستعانته بأهله وأصدقائه اللي كانوا بيقروا جميع المؤلفات ليه، فكان مضطر يحفظ بسرعة ويحافظ على ذاكرته عشان ما يضطرش يلجأ للناس ويتعبهم معاه دايما. بعدها التحق الشيخ عبد الحميد كشك بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر، وكعادته كان بيطلع الأول على جميع زملائه في الصف طوال سنوات الدراسة. لكن الأغرب من كده هو إلمامه بالعلوم والمواد اللي كانت مقررة على الصفوف الأكبر منه. أحب أقولك إن الشيخ عبد الحميد كشك كان بيعمل حلقات دراسية بعد انتهاء اليوم الدراسي، وكان بيشرح فيها جميع المواد والعلوم الدينية لجميع الطلاب حتى لو كانوا متقدمين عنه في الصف. يعني هو كان بيبقى في الصف الأول مثلا، ومع ذلك بيشرح مواد طلاب الفرقة الرابعة. ومش بس كده، ده وصل بيه الأمر لأنه يشرح كمان للمدرسين نفسهم، وكتير منهم كان بيحضر حلقاته الدراسية عشان يتعلموا منه أصول الدين والعقيدة، بل وكانوا بيعرضوا عليه كتبهم قبل ما يتم طباعتها عشان يراجعها بنفسه ويعدل فيها ويناقشهم في جميع تفاصيلها، لدرجة أنهم أحيانا كانوا بيطلبوا منه أنه يتولى مهمة الشرح للطلاب نيابة عنهم. إحنا هنا مش بنتكلم عن طالب متفوق زي أي طالب مجتهد، بل بنتكلم عن عالم قادر على التعديل وتنقيح أفكار وخبرات مدرسيه رغم صغر سنه، وكمان رغم إصابته بإعاقة جسدية منعته من الرؤية تماما. وكان من الطبيعي أنه لما يتخرج من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بتقدير امتياز يتعين معيد باعتباره الأول على دفعته في جميع السنوات الدراسية، وبالفعل ده اللي حصل مع الشيخ عبد الحميد كشك، وتم تعيينه معيد في الكلية، إلا أنه ألقى محاضرة واحدة فقط على الطلاب وبعدها قدم استقالته. طب ليه؟ الشيخ عبد الحميد كشك اكتشف ان مهنة الاستاذ الجامعي مش هي الوظيفة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه عشانها، بل انه مخلوق للخطابة في المساجد، فقدم استقالته من الجامعة بشكل رسمي رغم حصوله على اجازة التدريس بامتياز من جامعة الازهر عام 1957، وتوجه الى منطقة الشرابية عشان يعمل هناك كخطيب في مسجد الطحان. ونظرا لتوافد المصلين على المسجد بشكل غير طبيعي، انتقل بعد كده المسجد منوفي في نفس المنطقة، وبعدها انتقل لمسجد عين الحياة كائن بشارع مصر والسودان في منطقة حدائق القبة. وعلى الرغم من أنه كان خطيب في مساجد لا حصر لها من وقت بلوغ سن 12 عاما، إلا أن خطبه في المسجد ده تحديدا كانت نارية، وبدأت الناس تتوافد على مسجد عين الحياة بصورة خيالية، لدرجة أن أعداد المصلين وقت إلقائه لخطبة الجمعة كانت بتصل لأكثر من 10,000 مصلي. فقررت الحكومة المصرية أنها تؤسس 4 ملاحق للمسجد عشان يستوعب أعداد المصلين اللي بينتقلوا من أقصى محافظات مصر عشان يحضروا خطب الشيخ عبد الحميد كشك. الباحث والمؤرخ الفرنسي جيلس كابل سجل في كتابه تطرف المسلمين في مصر انه لاحظ تدافع المصلين على مسجد عين الحياة بغرض سماع خطبته كل جمعة، واللي بعد كده تم تسجيلها على شرائط كاسيت، واصبحت معظم المحال والبيوت المصرية والعربية حريصين على سماعها. واكد انه فعليا كان ظاهرة غير طبيعية لم تحدث من قبل، مش مجرد رجل دين. وقال بالنص: كان من المستحيل السير في شوارع القاهرة دون سماع صوت الشيخ عبد الحميد كشك. كنت أصعد في أي وقت لسيارة أجرة جماعية فأجد السائق يستمع إلى خطب الشيخ المسجلة. جميع المسلمين كانوا يستمعون إلى خطبه في القاهرة والدار البيضاء في المغرب العربي وفي مدينة مارسيليا أيضا، لدرجة أن مجلة سعودية مشهورة أطلقت عليه لقب نجم الدعوة الإسلامية، ولم يكن هناك أحد يقدر على منافسة أحباله الصوتية التي لا تضاهى، عوضا عن ثقافته الإسلامية البانورامية وقدرته الهائلة على الارتجال وروح الدعابة اللاذعة في انتقاد الأنظمة الكافرة والديكتاتورية العسكرية وإنكاره ورفضه لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، واتهامه للأزهر بالتواطؤ في تلك المعاهدة لأنه كان مستسلما. كانت شهرته كبيرة لدرجة أن وزارة الأوقاف اضطرت إلى بناء عدة ملاحق للمسجد لاستيعاب حشود يوم الجمعة، إلا أنها لم تكن كافية لاستيعاب تلك الحشود التي بلغت أكثر من 10,000 مصلي يحضرون بانتظام. ودي شهادة من باحث ومؤرخ فرنسي أكاديمي تثبت أن عبد الحميد ما كانش مجرد شيخ أو إمام، بل ظاهرة دينية قادرة على الخوض في جميع الموضوعات بدون خوف، حتى الموضوعات السياسية. يعني في الوقت اللي زملائه من الأئمة كانوا بيتلوا خطب تقليدية على المصلين تحثهم على اتباع الفريضة والبعد عن ارتكاب المعاصي والذنوب، كان الشيخ عبد الحميد كشك بيتناول موضوعات مثيرة زي اتهامه للحكومة بالفساد وتحريض المصلين على المطالبة بحقوقهم في تحسين مستوى المعيشة، واستنكاره للأوضاع الاجتماعية والسياسية في مصر اللي كان منها قامع الحركة الإسلامية، ورفضه القاطع لوجود توافق بين الإسلام والاشتراكية، بالإضافة لانتقاده وهجومه الناري على جميع الفنانين اللي من وجهة نظره بيدمروا أجيال لا حصر لها بفنهم الهابط وأغانيهم الخليعة. ودي طبعا قضايا أثارت غضب الزعيم جمال عبد الناصر اللي كان مكثف جهوده لتأسيس دعائم الاشتراكية والقضاء على جماعة الإخوان المسلمين باعتبارهم الركيزة الأساسية للحركة الإسلامية في مصر، خاصة أن شعبية الشيخ عبد الحميد كشك كانت جبارة لدرجة أنها كانت بتنافس شعبية الزعيم نفسه. وهنا حصلت أول أزمة ومحنة عصيبة للشيخ. مع بداية الستينيات اتجه المفكر الإسلامي سيد قطب إلى الهجوم على حكومة الزعيم جمال عبد الناصر، وبدأ يصطدم بسياساته في إدارة البلد ويرفض بشكل صريح أيديولوجياته الاشتراكية، ودعا لضرورة تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية وعدم التعامل مع الشيوعيين في الاتحاد السوفيتي باعتبارهم كفار وملحدين. والحقيقة أن جميع مقالاته وكتبه منها كتاب معالم في الطريق كان بيتم اعتبارها من ضمن الممنوعات في أي دولة عربية، وده لأنها بتسعى للقضاء على الحكم العسكري وبتهدف إلى تطبيق الشريعة الإسلامية. وكتير من المفكرين بدأوا يتعاملوا معها على إنها كتب محظورة غايتها هي تدمير الدولة. وحتى الآن عدد كبير من الباحثين بيعتقدوا إن مؤلفات المفكر الإسلامي سيد قطب هي السبب في ظهور الجماعات الإرهابية زي داعش وتنظيم القاعدة. وعلى الرغم من إن سيد قطب كان المدني الوحيد اللي كان بيحضر اجتماعات مجلس قيادة الثورة اللي قامت بيها حركة الضباط الأحرار، إلا إن حكومة الزعيم جمال عبد الناصر أمرت بإلقاء القبض عليه في عام 1954 بعد حادثة المنشية، وهي دي الحادثة اللي استهدفت اغتيال الزعيم وقتها، فصدر ضده حكم بالسجن لمدة 15 عام لتورطه في محاولة اغتيال رئيس الجمهورية مع 1000 شخص من جماعة الإخوان المسلمين. والحقيقة انه استغل فترة حبسه لكتابة عدد رهيب من الكتب اللي اغلبها تم حظره، ولم يتمكن المفكر الإسلامي سيد قطب من نشرها وعرضها على الجمهور. ووفقا لشهادة المفكر عن تجربة السجن والاعتقال، فهو خاض عذابات بداخلها لا تخطر على قلب بشر، ووصفها بأنها جحيم على الأرض. إلا أن الرئيس عبد الناصر أمر بالإفراج الصحي عنه في مايو من عام 1964، فتراجع سيد قطب عن أفكاره نوعا ما، وصرح بعد خروجه مباشرة إن إقامة النظام الإسلامي تستدعي جهودا طويلة في التربية والإعداد، وإنها لا تجيء عن طريق إحداث انقلاب. يعني بمعنى أصح توقف عن دعوة المصريين للجهاد بأنفسهم ضد الدولة، إلا أن بعدها بعام واحد تم إلقاء القبض على أخوه محمد قطب، وتحديدا في 30 يوليو 1965. فبدأ سيد قطب يحتج على قرار القبض على أخوه، واتجه إلى المباحث العامة ودافع عن براءة أخوه المحبوس ظلم بدون ارتكاب أي جريمة. فتم إلقاء القبض على سيد قطب هو كمان في 9 أغسطس من نفس العام. وبالرغم من الإغراءات اللي تعرضت عليه عشان يحصل على عفو رئاسي هو وأخوه مقابل أنه يعترف بشرعية ثورة يوليو ويمدح في قادتها وحكامها، إلا أنه اعترض وظل على موقفه الرافض ليها، وصرح ساعتها إن السبابة التي ترتفع لهامات السماء موحدة بالله عز وجل لا تأبى أن تكتب برقية تأييد لطاغية ولنظام مخالف لمنهج الله الذي شرعه لعباده. فتم تأييد حكم الإعدام ضده مع 7 آخرين كانوا بينتموا لجماعة الإخوان المسلمين. وهنا بدأ الشيخ عبد الحميد كشك يصطدم أكتر بالسلطة من خلال دفاعه المستميت عن براءة المفكر سيد قطب. وفي الوقت اللي كل الأئمة كانوا بيتجنبوا الاصطدام بالحكومة وقادة الجيش اللي انتشروا في جميع قطاعات الدولة، كان الشيخ عبد الحميد كشك بيصعد إلى منبره ليعلن عدم تأييده لحكم الإعدام، بل واتهم الحكومة والقضاء المصري بالظلم والفساد، وحرض المصلين على مشاركة أفكار وإعلان الفساد في جميع قطاعات الدولة، لدرجة أنه هاجم الزعيم جمال عبد الناصر شخصيا. ودي سابقة محدش من الشيوخ والأئمة كان يجرؤ على البوح أو التصريح بيها، وده لأنها كانت بمثابة انتحار رسمي. والشيخ كشك قال على الزعيم في عز قوته وسلطانه: ليس فيه من الجمال أو النصر. وفقا لشهادة الشيخ عبد الحميد كشك عن تفاصيل وقعة القبض عليه، فقال إن في أحد الأيام دخل بيته 2 من رجال الأمن وعرفوه إنهم من مكتب المشير عبد الحكيم عامر شخصيا، وإنهم محملين برسالة من الزعيم جمال عبد الناصر، وهي إنه يعترف صراحة في خطبة الجمعة القادمة بإن المفكر الإسلامي سيد قطب يستحق القتل والإعدام، ووعدوه بإنه لو استجاب للأوامر السيادية دي هتهبط عليه النعم من دوائر السلطة وهيرتفع قدره بشكل رهيب في الدولة وهتفتح ليه منابر أكبر المساجد. وأكدوا في النهاية إنه لو رفض هتحل عليه لا يمكن تخيلها. إلا أن الشيخ عبد الحميد كشك افتكر ساعتها وعده لربنا سبحانه وتعالى يوم صعوده للمنبر أول مرة وهو عمره 12 سنة، وأنه مش هينافق أحد أبدا من البشر مهما كانت العواقب أو المغريات، وأنه مش هيبتغي غير مرضات الله طول ما هو عايش. وبالفعل تاني يوم في صلاة الجمعة أعلن الشيخ كشك براءة سيد قطب وعدم اعترافه بحكم الإعدام الصادر ضده، بل وأبدا اندهشه من القرار الظالم ده وقال: كيف لرجل دين وعالم فقيه استطاع أن يفسر القرآن الكريم تفسيرا لم يسبقه أحد له من قبل في القرن العشرين أن يصدر ضده حكم بالإعدام؟ طبعا الشيخ كشك كان بيقصد كتاب في ظلال القرآن المفكر سيد قطب المكون من 30 جزء، وهو أشبه بموسوعة دينية تحتوي على تفسيرات مدهشة وغاية في المنطق والفلسفة لآيات ربنا سبحانه وتعالى. وكانت النتيجة أن رجال أمن الدولة اقتحموا منزل كشك في يوم الخميس اللي بعده وفتشوه بشكل مهين، لكن محدش منهم وجد غير القرآن الكريم فقط، فألقوا المصحف من النافذة بطول ذراعهم وهم عارفين أنه كتاب الله سبحانه وتعالى، وقبضوا على الشيخ عبد الحميد كشك وحبسوه في سجن القلعة. والوقائع دي كلها تم سردها على لسان الشيخ نفسه في خطبه المسجلة، وقال أن ظلمة الزنزانة كانت كئيبة وموحشة وبردة وتخلو تماما من أي سبل للحياة، فافترش عبيته وتوسد الجبة ونام لفترة قصيرة قبل الفجر، وجاله رؤية من المولى سبحانه وتعالى، وشاف نفسه فيها أمام قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وجنبه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وكان بيطمنه وبيقول له: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فنزلت عليه السكينة بعد الرؤية دي، إلا أنه شهد بعدها مختلف ألوان العذاب في المعتقل، وأثار التعذيب كانت واضحة على جسد الشيخ كشك وزملائه من رجال الدين اللي كانوا محبوسين معاه. وهنا تتجلى عظمة الشيخ كشك اللي رفض نفاق السلطة رغم أنهم وعدوه بالنعيم لو فعل وبالجحيم لو رفض، وعشان كده كان دايما بيطلب من المصلين عدم تصديق المتلونين والأفاقين اللي كانوا بيمدحوا في نظام الزعيم جمال عبد الناصر، وبعد وفاته لعنوه واتجهوا لذكر مساوئه فقط، وده لأنهم غير صادقين وكذبهم بيفسد المجتمعات باعتبارهم بيعينوا الظالم على الفساد، وهو كان عكسهم تماما لأنه قال كلمة الحق في أكتر الأوقات صعوبة، وبسببها تم اعتقاله لمدة عامين ونصف في جحيم حقيقي. والحقيقة أن جميع التقارير بتثبت أن المعتقلات في الفترة دي كانت العذاب فيها لا يمكن تصوره، وأغلب المسجونين كانوا بيموتوا بالداخل من شدة التعذيب. والشيخ عبد الحميد كشك كان بريء ومفيش أي تهمة تدينه، وأكد أن أوراق الإفراج عنه كان بيتم عرضها على اللواء شعراوي جمعة، إلا أنه كل مرة كان بيرفض الإفراج عنه هو بالذات، بل بيؤمر المرؤوسين بزيادة وسائل التعذيب بالداخل عشان يعترف بشرعية الثورة وحكمة القادة ووجوب إعدام سيد قطب. بعد خروجه من المعتقل وانتهاء فترة تنقله بين السجون المصرية زي سجن القلعة والسجن الحربي وطرة وابو زعبل، عاد الشيخ عبد الحميد كشك مرة تانية للدعوة وإلقاء الخطب في مسجد عين الحياة، وأصبح المسجد ساعتها مشهور باسم جامع الشيخ كشك. وبمعنى أصح تجربة الاعتقال وقول كلمة الحق في وجه سلطان جائر جعلت منه أيقونة أكتر من الأول في عيون كل المسلمين، وانتشرت أشرطة الكاسيت المسجلة عليها خطبه في جميع أرجاء الوطن العربي. وعلى الرغم من أن كتير من الدول كانت بتتعامل معها على أنها ممنوعات وأحيانا كانت بتلقي القبض على حامليها أو مستمعيها، إلا أن الحظر ده ما منعش المسلمين من اقتناء أشرطة الكاسيت والالتفاف حول خطب فضيلة الإمام عبد الحميد كشك عشان يتعلموا منه أصول الدين ويعرفوا أحكام الشريعة الإسلامية. ومع نهاية الستينيات وظهور حركة تصحيح الثورة اللي قضت على الأسماء دي عن طريق محاكمتهم وسجنهم، رجع الشيخ كشك فارس المنابر مرة تانية. ووفقا لشهادة كتير من المؤرخين كانت الفترة دي هي العصر الذهبي لشهرة الشيخ، لكن مع وفاة الرئيس جمال عبد الناصر وتولي الرئيس الراحل محمد أنور السادات الحكم، بدأ الشيخ كشك يقل في هجومه على الحكومة بسبب نكسة يونيو 1967، واتجه لتوحيد جميع المصريين للجهاد ضد العدو الإسرائيلي المغتصب للأراضي المصرية عشان يحمسهم ويحفزهم ويثبت عزيمتهم لتحقيق النصر. وبالفعل تحقق النصر في أكتوبر 1973، لكن بعدها بدأ الرئيس أنور السادات يظهر ميله للسلام مع إسرائيل، وصرح بسياسات الانفتاح الاقتصادي على العالم، وأعلن استعداده وموافقته على توقيع معاهدة كامب ديفيد اللي بمجابها هيكون أول رئيس عربي بيعترف بوجود الكيان الصهيوني وأحقيته في احتلال فلسطين. وهنا حصل الانقسام في الشعب المصري بين مؤيد ومعارض. ناس كتير كانت شايفة فإنها حركة ذكية من الرئيس باعتباره منتصر في حرب أكتوبر، وإن الحركة دي هتجنب الأجيال القادمة ويلات الحروب الجديدة اللي هتعود على البلد بالسلب والخراب. وناس تانية كانت شايفة إنها خيانة للعروبة والقضية الفلسطينية اللي واجب على مصر إنها تدافع عنها باعتبارها زعيمة الدول العربية على مر السنين وحائط السد لأي اعتداء يحصل في المنطقة العربية. في الوقت ده كان الشيخ عبد الحميد كشك اختار طريقه وقرر انه يعادي نظام الرئيس السادات، بل وبدأ في الهجوم على الرئيس بشكل صريح ومباشر، واصبحت خطبه يوم الجمعة لا تخلو ابدا من انتقاد شخص الرئيس نفسه والتندر على قراراته ومهاجمة افكاره المتحررة اللي الشريعة الاسلامية لم تنص عليها او تذكرها ابدا، واكد ان اسمه انور السادات الا ان ليس فيه نور او سيادة ابدا. لغاية سبتمبر عام 1981، ساعتها أصدر الرئيس الراحل أنور السادات قرارات صارمة معروفة باسم اعتقالات سبتمبر، واللي فيها أمر بإلقاء القبض على 1536 شخص من رموز المعارضة السياسية اللي كان أغلبهم من جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة لعدد قليل من الصحفيين والكتاب، وكمان أمر بإلغاء أي صحيفة معارضة. يعني باختصار كانت محاولة طايشة من الرئيس لقمع أي صوت غير مؤيد لاتفاقية كامب ديفيد. وبعدها ألقى الرئيس أنور السادات خطابه في 5 سبتمبر من نفس العام داخل مجلس الشعب، وأكد إن هناك فئة من الشعب بتحاول إحداث فتنة طائفية، وإن الحكومة حاولت تنصح العناصر دي أكتر من مرة، وقال إن مصر شهدت في الفترة الأخيرة أحداث بتهدد وحدة الوطن، وإن الفئة المغضوب عليها حاولت استغلال الأحداث دي لصالحها عشان تصعد الأمور بغرض إحداث الشغب والفوضى. وعشان كده اضطر انه يستخدم المادة 74 من الدستور المصري اللي بتنص على احقية رئيس الجمهورية في اتخاذ الاجراءات السريعة لمواجهة اي خطر يهدد الوحدة الوطنية او سلامة الوطن او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستوري. باختصار الرئيس كان بيحاول يعمل عملية اخصاء سياسي لاي شكل من اشكال معارضة عن طريق تكميم الافواه لاي حد يرفض او يعارض او حتى يناقش قراراته. وكان الشيخ عبد الحميد كشك على رأس قائمة المعتقلين مع أسماء رنانة أصبحت معروفة للشعب المصري بعد كده، زي حمدين صباحي وأبو العز الحريري والبابا شنودة الثالث اللي تم عزله من منصبه ونفيه لسجن وادي النطرون، بالإضافة ل 16 أسقف من قيادات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ده غير عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد حسنين هيكل وفؤاد سراج الدين، وغيرها كتير من الأسماء اللي دفعت ثمن رفضها لاتفاقية كامب ديفيد واعتراضها على سياسات الانفتاح، إنها تقضي جزء من عمرها داخل غياهب المعتقلات. وفقا لشهادة الشيخ عبد الحميد كشك، فتجربة السجن كانت عصية ومريرة عليه هو تحديدا، لأنه كفيف غير قادر على الرؤية، والمعاملة بالداخل كانت شديدة القسوة لا يتحملها إنسان نهائيا. صحيح إنها كانت أقل وطأة من جحيم المعتقلات أيام الرئيس جمال عبد الناصر، إلا إنها كانت عذاب بكل المقاييس. وبعد اغتيال الرئيس محمد أنور السادات وتولي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك مقاليد الحكم في الدولة، أمر الرئيس ساعتها بالإفراج عن الشيخ عبد الحميد كشك، لكن تم منعه من الخطابة في مسجده عين الحياة وعدم إلقاء أي دروس دينية، وأصبح مريدي فضيلة الإمام بينقلوا أشرطة الكاسيت ما بينهم عشان يمشوا على نهجه في أي قضية تناول الحديث عنها، وده لأن الشيخ كشك نجح في تسجيل أكتر من 2000 ساعة من خطبه، بالإضافة طبعا لنجاحه في كتابة عدد رهيب من الكتب الدينية اللي بيتم اعتبارها مراجع بالنسبة للباحثين، زي موسوعة في رحاب التفسير المكونة من 10 مجلدات، وهو ده العمل اللي وهبه كل وقته بعد ما تم منعه من الدعوة في المساجد في عهد الرئيس مبارك. والحقيقة أنه قام فيه بتفسير القرآن الكريم بالكامل، وهو تفسير مبسط يسلط الضوء على الجوانب الدعوية في القرآن الكريم. وفي يوم الخميس 24 رجب 1417 الموافق 5 ديسمبر 1996، شاف الشيخ عبد الحميد كشك رؤية عظيمة في المنام، وأصر أنه يحكيها لزوجته، وهي عبارة عن رؤيته للرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له ساعتها سلم على عمر بن الخطاب، ولما الشيخ سلم على سيدنا عمر وقع ميت في ساعتها، فقام الرسول صلوات الله عليه وسلامه بتغسيله بنفسه. وبعد ما الشيخ أنهى قص الرؤية على زوجته قالت له ساعتها علمنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من رأى رؤيا يكرهها فلا يقصصها. فكان رد الشيخ كشك كالعادة عظيم وغير متوقع، وده لأنه قال بكل تلقائية وشوق ومن قال لك إنني أكره هذه الرؤية، والله إنني لأرجو أن يكون الأمر كما كان. يعني بيتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان ده اللي يحصل. وبعدها توضأ لصلاة الجمعة وبدأ يتنقل في الركعات، فسجد السجدة الاولى وانتهى منها، وبعدها سجد السجدة التانية وهي دي اللي فيها توفي، يعني توفى وهو ساجد بين ايدين الله، وسيبعث ان شاء الله على نفس الوضعية. ونسأل المولى عز وجل انه يتغمده برحمته الواسعة، لانه كان رجلا بمعنى الكلمة في وقت نظرت فيه الرجال. الشيخ اللي ضحى بجميع متع الدنيا الزائلة واختار أخرته اللي وصفها ربنا بأنها خير وأبقى، واجه صعوبات لا حصر لها في بداية حياته زي فقدانه البصر ووفاة والده في سن صغير، إلا أنه أصر على تحقيق حلمه وتنفيذ وصية رسول الله بتبليغ الدعوة، فنجح في استقطاب ملايين المسلمين من حول العالم برجاحة عقله وخفة ظله ونفسه المطمئنة. يهمنا جدا نعرف رأيك في قصة حياة الشيخ عبد الحميد كشك. اكتب لنا في التعليقات رأيك في الموضوع، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.